أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. هذا بيان لأحكام الصيام بين يدي رمضان. فلا شك أن من فروض الأعيان على كل عبد مسلم أن يلم بأحكام الصيام التي سوف يتلبس بها في رمضان، فيبقى ملم بهذه المسائل. حكمها أنها على التعيين، فنعطي في إيجاز أهم الأحكام الخاصة بالصيام. بداية، الصيام لغة الإمساك، وشرعا هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وتلزم فيه النية. يعني إذا أمسك الإنسان عن الطعام والشراب وعن الشهوة الجماع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ولكن لم يكن ناويا للصيام، فلا يعد هذا صياما. عشان كده لازم في التعريف نقول أنه يمسك بنية الصيام عن هذه المفطرات. حكم الصيام، أجمعت الأمة على أن صوم شهر رمضان فرض، وإحنا دايما بنقدم الإجماع لأنه من أقوى الأدلة، والدليل على ذلك من كتاب الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن السنة الحديث بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان. من أفطر شيئا من رمضان بغير عذر فقد أتى كبيرة عظيمة. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي رآها قال: حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أي قبل وقت الإفطار. فهذا متوعد بهذا الوعيد الشديد. قال الحافظ الذهبي: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان من غير عذر فإنه شر من الزاني، وإنه شر من مدمن الخمر، بل يشكون في إسلامهم ويظنون بهم أنهم من الزنادقة والمنحلين. شوفوا الكلام رهيب إزاي؟ أن من يفطر شيئا من رمضان بغير عذر فإنه على كبيرة أعظم من الزنا ومن شرب الخمر، بل من إدمان الخمر، وإنه على شافية الكفر والعياذ بالله تعالى، فإنه على هلكة عظيمة. كيف يثبت دخول الشهر؟ يثبت دخول شهر رمضان برؤية هلاله أو بإتمام شهر شعبان 30 يوما، ورؤية الهلال حال الصحو. هكذا يثبت باتفاق إذا رؤية الهلال حال الصحو، يعني لم يكن هناك غيم في الجو، فإنه إذا رؤية الهلال بذلك يثبت دخول شهر رمضان، أو بإتمام شهر شعبان 30 يوما، بأنه لا يرى هلال رمضان قبل ذلك، وبالتالي يثبت بذلك دخول شهر رمضان ولا يحتاج إلى تحري الهلال حينئذ. يجب على من رأى الهلال أو بلغه الخبر من ثقة أن يصوم، يثبت أيضا بخبر الثقة. فإذا ثبت عنده من خبر ثقة أنه قد رأى الهلال فيلزمه أن يصوم ببلاغ هذا الثقة. أما العمل بالحسابات الفلكية في دخول الشهر فهو بدعة، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نص في المسألة ومخالفته بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا أخبر المسلم البالغ العاقل الموثوق بخبره لأمانته وبصره أنه رأى الهلال بعينه عمل بخبره، ويكتفى في هلال رمضان بخبر الآحاد بخبر الواحد، إذا رآه واحد فقط فيه هذه الصفات: بالغ عاقل موثوق بخبره وأمانته وبصره، فإنه يكون بذلك ثبت هلال رمضان ويصوم الناس بخبره. أما في هلال شوال فيؤخذ فيه بعدلين بخبر اثنين، أما في هلال رمضان فيكتفى فيه بخبر واحد فقط. طيب، على من يجب الصوم؟ يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع كالحيض والنفاس في شأن النساء، ويحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة: واحد، إنزال المني باحتلام أو غيره، اثنين، نبات شعر العانة الخشن حول القبل، ثلاثة، إتمام 15 سنة، وتزيد الأنثى أمرا رابعا ألا وهو الحيض، فيجب عليها الصيام لو حاضت حتى قبل سن العاشرة. يبقى أول حاجة بالغ عاقل، فلا يؤمر به مجنون، ويؤمر الصبي بالصيام لسبع إن أطاقه. ذكر بعض أهل العلم أنه كان من صنيع السلف أنهم كانوا يضربون على تركه لعشر كالصلاة، ذكر ذلك ابن قدامة في المغني. وأجر الصيام للصبي ولوالديه أجر التربية والدلالة على الخير. عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: في صيام عاشوراء لما فرض كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. بعض الناس يتساءل في أمر أبنائه وبناته بالصيام، بل ربما صام الولد متحمسا وهو يطيق فأمره أبوه أو أمه بالإفطار شفقة عليه بزعمهما، وما علموا أن الشفقة الحقيقية بتعاهده بالصيام. يعني بعض الناس يقول الولد لسه صغير وأنه يعمل كذا، العلماء قالوا يضرب على تركه لعشر إذا بلغ 10 سنوات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وينبغي الاعتناء بصيام البنت في أول بلوغها، فربما تصوم إذا جاءها الدم خجلا ثم لا تقضي، يعني ما تبقاش عايزة تقول وإنها حاضت فتقع في هذه المخالفة خجلا. إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أثناء النهار لزمهم الإمساك بقية اليوم لأنهم صاروا من أهل الوجوب، ولا يلزمهم قضاء ما فات من الشهر لأنهم لم يكونوا من أهل الوجوب في ذلك الوقت. المجنون والمصروع مرفوع عنه القلم، فإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه، وإن جن في أثناء النهار لم يبطل صومه، كما لو أغمي عليه بمرض أو غيره لأنه نوى الصيام وهو عاقل. طيب، ناخد بقى أهل الأعذار. أول حاجة العذر الأول عذر السفر. يشترط للفطر في السفر شروط: واحد، أن يكون سفرا مسافة أو عرفا، على الخلاف المعروف بين أهل العلم في ذلك، هل السفر هنحدده بأنه هو يبقى حوالي 85 كيلو أو أن احنا نحدده بالعرف ما عرف أنه سفرا يكون سفرا، كما هو رأي شيخ الإسلام وهو الرأي الأوجه في هذه المسألة. ده الشرط الأول، أن يكون سفرا مسافة أو عرفا. اثنين، أن يجاوز البلد وما اتصل به من بناء، وقد منع الجمهور من الإفطار قبل مغادرة البلد، اللي احنا دلوقتي بنقول عليها الكارتة، لما يجي يتعداها يبقى كده خرج عن حدود البنيان لبلده. وقالوا إن السفر لم يتحقق بعد، يعني كل ده لا يسمى بذلك مسافرة، بل هو مقيم فلا يعتبر بذلك مسافرا. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فهو بالتالي عليه الصيام وليست له رخصة السفر إذا لم يخرج عن بنيان بلدته، ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد. وإذا كان المطار خارج بلدته، المفروض أن المطارات بتبقى خارج حدود البلد، ده الأصل أنه يبقى خارج حدود البلد. لو وصل للمطار يبقى كده فارق البنيان، يبقى ياخد برخص السفر. إذا كان المطار هكذا هو المتعارف عليه أنه يخارج البلدة يفطر فيه. أما إذا كان المطار ملاصقا للبلد أو في البلد فإنه لا يفطر فيه لأنه لا يزال في البلد. فإذا اقلعت به الطائرة وفارق البنيان يبقى له رخصة السفر حالئذ. أما إذا كان في البلد فله أحكام الحاضرين، ولذلك لا يقصر الصلاة. الشرط الثالث ألا يكون سفره سفر معصية، هذا عند جمهور العلماء. الشرط الرابع ألا يكون قصد بسفره التحيل على الفطر. خرج حتى يتحايل على الفطر يقول لك أخذ به رخص السفر. طيب هذه الشروط التي يفطر بها إذا كان مسافرا. يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادرا على الصيام أم عاجزا، سواء شق عليه الصوم أو لم يشق، بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر، نص على ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. طيب إذا غربت الشمس فأفطر على الأرض ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس، هل يلزمه الإمساك؟ لا يلزمه الإمساك، لأنه أتم صيام يوم كاملة فلا سبيل إلى إعادته للعبادة بعد فراغه منها. طيب إذا أقلعت به الطائرة، ده بيحصل كتير لما الناس بالذات في العمرة ولا حاجة ويجي مثلا معادهم قبل المغرب بشوية، أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس وأراد إتمام صيام ذلك اليوم في السفر، فلا يفطر إلا إذا غربت الشمس في المكان الذي هو فيه من الجو. تمام كده؟ إن هو مش هياخد بقى يقول أنا كنت في السعودية ومنتقل إلى القاهرة مثلا، فيبتدي يتحرى غروب الشمس في المكان الذي هو فيه. طيب من وصل إلى بلد ونوى الإقامة فيها أكثر من 4 أيام وجب عليه الصيام عند الجمهور، عند جمهور العلماء، خلافا لبعض أهل العلم كقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين في أن الذي يسافر للدراسة في الخارج أشهرا أو سنوات فإن الشيخ كان يرى أنه لا يعد بذلك مقيما، فكان يرى أنه يأخذ برخص السفر. لكن الجمهور ومنهم الأئمة 4 أنه في حكم المقيم يلزمه الصوم والإتمام. يبقى لو أنا نويت من الأول خالص أنا هروح في رمضان هقعد 6 أيام في اسكندرية، فلو أنا ناوي أن أنا أقعد 6 أيام 5 أيام في اسكندرية، يبقى هكذا لا يجوز لي القصر على قول الجمهور ولا أخذ برخص السفر لأني أخذ حكم المقيم عند جمهور العلماء. والقول بمثل ذلك أحوط، القول أحوط والأخذ به أحوط لا سيما في شأن الإفطار. إذا مر المسافر ببلد غير بلده فليس عليه أن يمسك إلا إذا كانت إقامته فيها أكثر من 4 أيام فإنه يصوم لأنه في حكم المقيمين. هذه فتوى الشيخ ابن باز. إذا مر المسافر ببلد غير بلده فليس عليه أن يمسك، له أن يفطر إلا إذا كان قد نوى الإقامة لأكثر من 4 أيام. من ابتدأ الصيام وهو مقيم ثم سافر أثناء النهار جاز له الفطر، لأن الله جعل مطلق السفر سببا للرخصة. يعني أنا ابتديت النهار دخل علي، أو يمكن مثلا سافرت بعد الظهر فارقت البنيان كده صرت مسافر، هل لي أن أفطر؟ لي أن أفطر، ليست العبرة بأن هو من أين ابتدأ، العبرة أنه كان مسافرا ولو في جزء من نهار رمضان. قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يجوز أن يفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه، كالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين. واحد شغلته كده، شغلته إن هو بينقل حاجة من هنا لهنا، زي عمال الشحن، أصحاب سيارات الأجرة، الطيارين، الموظفين اللي قائمين على مثل هذه الأمور، لو كان سفرهم يومية هل لهم أن يفطروا؟ نعم لهم أن يفطروا عليهم القضاء. الملاح الذي له مكان في البر يسكنه نفس الشأن. أما من كان معه في السفينة، خذوا بالكم بقى في ناس عايشين في يخوت لو كان معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه وهو لا يزال مسافرا فهذا لا يقصر ولا يفطر. طيب البدو الرحال، البدو الذين كانوا في حال ضعنهم يقيمون في المشتى في مكان وفي الصيف في مكان، دول حكمهم ايه؟ إذا كانوا في حال ضعنهم من المشتى إلى المصيف ومن المصيف إلى المشتى جاز لهم الفطر والقصر. يعني هو ليه مكانين؟ دي بقى تنفعني فين؟ اللي هو بيصيف في حتة عنده مكان في اسكندرية، هو الثلاث أشهر بتوع الصيف قاعدهم في شقته في اسكندرية، وبيجي في الشتاء بيقعد في بلده، مثلا ده قاعد في اسكندرية والتاني وفي القاهرة، لما يبقى هنا ويقعد أقل من الأربع أيام حتى، بس هو هنا حمقيم، هل يعد مسافرا ولا يأخذ حكم المقيم؟ يأخذ حكم المقيم لو كانت له دار إقامة، لو كانت بيتخذها مقاما، لكن لو كان بيروحها كده على فترات عنده شقة بس هو بيروحها على فترات ما يأخذش حكم المقيم. له أن يفطر في يوم السفر، نعم، لو هو في مكان المصيف بتاعه يبقى هكذا، في مكان المشتى كذا، في مسافة السفر يفطر. يبقى البدو الرحل إذا كانوا في حال ضعنهم من المشتى إلى المصيف ومن المصيف إلى المشتى جاز لهم الفطر والقصر، أما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم فلا يفطروا ولا يقصروا، هكذا نص عليه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. إذا قدم المسافر في أثناء النهار فإنه يجب عليه الإمساك حتى يخرج من النزاع المشهور بين العلماء في ذلك، فالأحوط له أن يمسك مراعاة لحرمة الشهر، لكن عليه القضاء أمسك أو لم يمسك، هو كان مفطر وقدم، فلما يقدم ما يظهرش أنه مفطر حتى لا يساء به الظن واحتراما لحرمة هذا الشهر. هذه أحكام أول أصحاب الأعذار ألا وهم المسافرون. القسم الثاني المرضى، صيام المريض. كل مرض خرج به الإنسان عن حد الصحة يجوز له أن يفطر به، والأصل في ذلك قول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن الشيء الخفيف كالسعال واحد بكح أو الصداع، هل مثل ذلك يعد مرضا يفطر به؟ لا يجوز الفطر بسببه، خلافا لأهل الظاهر. أهل الظاهر عندهم كل شيء، لو واحد شكه يبقى كده مريض، فطبعا لا، لا يعد الشيء الخفيف هكذا. إذا ثبت بالطب أو علم الشخص من عادته وتجربته أو غلب على ظنه أن الصيام يجلب له المرض أو يزيده أو يؤخر الشفاء فإنه يجوز له أن يفطر، بل يكره له الصيام. يبقى أنا لو صمت هتعب أكتر، والطبيب قال لي كده، زي ما بيحصل بقى في حال الحامل والمرضع وهي بتقولك لا ما أقدرش، طبيبة تقول إن هي لو صامت هيبقى فيه مشكلة بالنسبة لها، مشكلة على الجنين أو مشكلة على صحتها وحيضعفها أكثر، حملته أمه وهنا فالحمل وهن وضعف، فإذا كان الصيام سيضعفها أكثر يكره لها الصيام. أحكام مغيبة، لأن احنا عندنا بعض الأمور لا ننضبط بها فقهيا، صعب علينا، يعني تقول لك لا أصوم تحت أي ظرف من الظروف أصوم، والصيام لها مكروه، أو أنه يؤخر الشفاء، يعني لو صام هيبقى مشكلة برضو عليه. طيب إن كان الصوم يسبب له الإغماء أفطر وقضى، نص على ذلك شيخ الإسلام. وإذا أغمي عليه أثناء النهار ثم أفق قبل المغرب أو بعده فصيامه صحيح ما دام أصبح صائما. خدتوا بالكم؟ يبقى إيه؟ لو طرأ عليه الإغماء أثناء الصيام، هو أغمي عليه مثلا في ساعة من النهار، فهل يعد صيامه صحيحا؟ صيامه صحيح ما دام أصبح صائما. طيب إذا أغمي عليه من الفجر إلى المغرب، قلناها دي، فالجمهور على عدم صحة صومه، أما قضاء المغمى عليه فهو واجب عند جمهور العلماء مهما طالت مدة الإغماء، وأفتى بعض أهل العلم بأن من أغمي عليه أو وضع له منوما أو مخدرا لمصلحته فغاب عن الوعي فإن كان ثلاثة أيام فأقل يقضي قياسا على النائم، وإن كان أكثر لا يقضي قياسا على المجنون. هذه فتوى الشيخ ابن باز. يعني واحد في الغيبوبة ثلاثة أيام، الشيخ بيقول يبقى كده يقاس على النائم، وهذا أقصى ما ذكر، يعني هو خدها على جابها منين 3 أيام، فأقل دي أنه أقصى ما ذكر أنه 3 أيام. الدليل هنا إيه؟ العرف، يعني أكثر ما ذكر. فإن كان أكثر من 3 أيام يبقى ده يقص على المجنون، وله أن ينازع في حكاية 3 أيام. يعني إن واحد ممكن يقول لا هو أكثر حاجة ممكن ينامها يوم مثلا، فبالتالي يبقى الحكم لا يقص هنا على النائم ويقص على المجنون. لكن فتوى الشيخ على أنه إذا كان 3 أيام فأقل يقص على النائم، وبالتالي يكون عليه القضاء، وإن كان أكثر لا يقضي. من أرهقه جوع مفرط أو عطش شديد فخاف على نفسه الهلاك أو ذهاب بعض الحواس بغلبة الظن لا الوهم أفطر وقضى، لأن حفظ النفس واجب. ولا يجوز الفطر لمجرد الشدة المحتملة أو التعب أو خوف المرض. طيب، أصحاب المهن الشاقة لا يجوز لهم الفطر وعليهم نية الصيام بالليل، يقول لك أنا بشتغل شغلانات تقيلة فممكن أفطر؟ لا يجوز. فإن كان يضرهم ترك الصنعة وخشوا على أنفسهم التلف أثناء النهار أو لحق بهم مشقة عظيمة اضطرتهم إلى الإفطار، فإنهم يفطرون بما يدفع المشقة، ثم يمسكون إلى الغروب ويقضون بعد ذلك. وعلى العامل في المهن الشاقة كأفران صهر المعادن وغيرها إذا كان لا يستطيع تحمل الصيام أن يحاول جعل عمله بالليل، أو يأخذ أجازة أثناء شهر رمضان ولو بدون مرتب، فإن لم يتيسر ذلك بحث عن عمل آخر يمكنه فيه الجمع بين الواجبين الديني والدنيوي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه فتوى اللجنة الدائمة. طيب، ليست امتحانات الطلاب عذرا يبيح الفطر في رمضان، ولا تجوز طاعة الوالدين في الإفطار لأجل الامتحان، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالتالي طبعا لا رخصة للاعب الكرة. يقول لك اللعيبة في مهمة قومية، مهمة قومية دلوقتي بيدفعوا عن سمعة البلد. طيب، المريض الذي يرجى برؤه ينتظر الشفاء ثم يقضي ولا يجزئه الإطعام. هنقسم المرضى إلى نوعين، مريض يرجى برؤه يعني يرجى شفاؤه. المريض الذي يرجى شفاء، واحد عنده أي إصابة مش مزمنة، ما عندوش مرض مزمن، بالتالي هذا يقضي حال الشفاء ولا يجزئه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لأنه فيه قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المريض المرض المزمن لا يرجى برؤه، مثل الكبير العاجز، المريض بالشيخوخة، أو الذي عنده أمراض مزمنة يعني يصعب معها الصيام بشهادة الأطباء الثقات، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد يعادل كيلو نص رز. يعني بالتالي احنا بنقول دايما وجبة من 5 إلى 10 جنيه مثلا، لو جاب حاجة زي كده لا بأس، هذا إطعامه اليوم. يجوز أن يجمع الفدية في يوم فيطعم المساكين في آخر الشهر. ليه قالوا آخر الشهر وما قالوش من أول الشهر؟ افرض مات في النص، يعني هو دلوقتي لا يلزمه هذا، يلزمه عن اليوم الذي أفطره، فأنا أفطرت النهاردة يبقى أطعم النهاردة، فهو ممكن يجمعهم كلهم يأخرهم لآخر الشهر. طب يعملهم في أول الشهر؟ لا تلزمه، لم يجب عليه الحكم الآن، مفهوم؟ طيب، يجوز أن يطعم مسكينا كل يوم ويجب إخراجها طعاما لنص الآية، ولا يجزئ إعطاؤها إلى المسكين نقودا. هذه فتوى اللجنة الدائمة. فيجي يقول أطلع 5 جنيه يعني؟ تقول له لا، لازم تجيب له وجبة، لازم تجيب له إطعام، لأن ربنا سبحانه وتعالى نص على أن يكون إطعاما، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ولو أراد الله عز وجل أن يكون غير هذا لنص عليه نصا، فالنص يفيد الحصر. يمكن أن يوكل ثقة أو جهة خيرية موثوق فيها لشراء الطعام وتوزيعه نيابة عنه. طيب، المريض الذي أفطر من رمضان وينتظر الشفاء ليقضي ثم علم أن مرضه مزمن، هل يجب عليه حالئذ الإطعام أم ماذا؟ أنا كنت أحاسب أن المرض اللي عندي مرض غير مزمن فأفطرت، و ظننت أن علي القضاء، ثم تبين لي أن المرض الذي ابتليت به هو مرض مزمن لا يرجى برؤه، فانتقلت من المريض غير المزمن إلى المريض المزمن. الواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم أفطره، نص على ذلك الشيخ ابن عثيمين. ماشي، يبقى ساعتها خلاص انتقل من هذا لهذا. هو كان يظن شيئا فكان نوى القضاء، بس هو حالته غير هذا، وحالته أنه لا يرجى برؤه، يبقى عليه الإطعام. المرض المزمن مش معناه أنه هو يكون مزمنا طيلة عمره، لا يرجى برؤه من العام إلى العام. من كان ينتظر الشفاء من مرض يرجى برؤه فمات فليس عليه ولا على أوليائه شيء، ومن كان مرضه يعتبر مزمنا فأفطر وأطعم ثم مع تقدم الطب وجد له علاج فاستعمله وشفي لا يلزمه شيء عما مضى. يعني عكس الحالة، وهو كان أطعم يرجع للقضاء، لا خلاص يبقى سقط عنه ذلك. طب واللي مات كان ينتظر الشفاء ومات من مرضه ليس عليه ولا على أوليائه شيء في ذلك، يعني حد يقضي عليه؟ لا خلاص، هو كان حيقضي، كان عليه القضاء ومات ليس عليه. من مرض ثم شفي وتمكن من القضاء فلم يقضي، مرض ثم شفي وتمكن من القضاء فلم يقضي حتى مات، أخرج من ماله طعام مسكين عن كل يوم، وإن رغب أحد أقاربه أن يصوم عنه صح ذلك، لما ثبت في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذه فتوى اللجنة الدائمة. طيب، صيام الكبير والعاجز والهرم، العجوز والشيخ الفاني الذي فنيت قوته وأصبح كل يوم في نقصان إلى أن يموت، لا يلزم هذا الرجل العجوز أو هذا الشيخ الفاني، لا يلزمه الصوم، وله أن يفطر ما دام الصيام يجهده ويشق عليه. كان ابن عباس رضي الله عنه يقول في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: ليست منسوخة، هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. من سقط تمييزه وبلغ حد الخرف فلا يجب عليه، قياسا على المجنون، ولا على أهله شيء، لأنه سقط عنه التكليف. فإن كان يميز أحيانا ويهذي أحيانا يجب عليه الصوم حال التمييز، ولا يجب عليه حال الهذيان. من كان سبب فطره ظاهرا كالمريض، زي بتوع المستشفيات، لا بأس أن يفطر ظاهرا. من كان سبب فطره خفيا كالحائض، فالأولى أن تفطر أيضا خفية خشية التهمة. مفهوم؟ طيب، دي كانت أحكام أهل الأعذار، خدنا فيها المسافر والمريض. طيب، النية في الصيام، مبحث النية في الصيام. تشترط النية في صوم الفرض وكذا كل صوم واجب كالقضاء والكفارات، لحديث: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. هذا الحديث رواه أبو داود، ورجح عدد من الأئمة وقفه كالبخاري والنسائي والترمذي. انظروا تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر. هذا الحديث عمدة عند الفقهاء، يستدلون به على اشتراط تبييت الصيام من الليل. يجوز أن تكون في أي جزء من الليل ولو قبل الفجر بلحظة، والنية عزم القلب على الفعل. التلفظ بالنية بدعة، وكل من علم أن غدا من رمضان يريد صومه فقد نوى. طول ما أنا عارف أن بكرة رمضان خلاص، يبقى كده ده في حد ذاته نية، تصحر نية. وهو بيتكلم يقول لك بكرة بقى لما نبقى نعمل مش عارف ايه، عارف بيتكلم هو هنوزع بكرة الحاجات قبل الفطار، يتكلم على انه بكرة رمضان. طالما يعلم ان غدا رمضان فهذه في حد ذاته نية، فالامر يسير لا اشكال فيه. من نوى الافطار اثناء النهار لكن لم يفطر، هل الراجح ان صيامه فسد؟ هنقول هفطر بقى خلاص. واحد مثلا غضب غضب شديد فصنع بعض المخالفات، يقول لك اليوم ده كده شكله طاير، لا انا هفطر بقى خلاص شوية، وبعد كده مثلا هدي وبدأ يتمم صيامه وما افطرش ولا حاجة. الراجح ان صيامه لم يفسد، وهو بمثابة من اراد الكلام في الصلاة ولم يتكلم. ذهب بعض اهل العلم الى انه يفطر بمجرد قطع النية، لكن الاحوط له ان يقضي، الأحوط أن يقضي إذا صنع مثل ذلك، على أنه ما أفطرش. المسألة فيها محل خلاف، فعلشان يبقى سدا لذريعة هذا الفساد من وجه، وفي نفس الوقت نعذره علشان خاطر ما يعملش الكلام ده بعد كده في نهار رمضان تاني. الردة تبطل النية بلا خلاف. النفل المطلق لا تشترط له النية، النفل المطلق من الصيام. لحديث عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا، فقال فإني إذا صائم. أما النفل المعين كصوم عرفة وعشراء فالأحوط أن ينوي له من الليل. من شرع في صوم واجب رمضان أو قضاء نذر أو كفارة فلا بد أن يتمه، ولا يجوز أن يفطر فيه بغير عذر. أما صوم النافلة فإن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولو بغير عذر. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم مرة صائمة ثم أكل، كما جاء في صحيح مسلم في قصة الحيس الذي أهدي إليه عند عائشة، حديث صحيح مسلم. لا تتصوروا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك، يعني مثلا أنه أصبح قال خلاص حصوم وبعد كده أهدي إليه بشيء فأفطر، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنا بقول الانضباط الفقهي ومعرفة الأحوال تغير أشياء كثيرة جدا في مفاهيم الناس. احنا نتصور أنه لا يبقى كده يعني ارتكب منكرا من القول وزورا. الأفضل للصائم المتطوع أن يتم صومه ما لم توجد مصلحة شرعية في قطعه. من لم يعلم بدخول شهر رمضان، مسألة المسائل بكرة رمضان ولا مش رمضان، فمعرفش إن رمضان هلا إلا بعد طلوع الفجر، فعليه أن يمسك بقية يومه، وعليه القضاء عند جمهور العلماء لحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. مسألة المسائل اختلاف الأهلة. طيب العلماء اختلفوا في هذه المسألة، الجمهور على القول بعدم مراعاة اختلاف المطالع، قول الأحناف، قول المالكية، قول الحنابلة على هذا، ولم يشذ إلا الشافعية. الشافعية هم اللي اعتبروا انه المسافة تبقى 70 فرسخ ما بين البلد والبلد، فلو البلد دي ظهر فيها يلزمهم، وكلامهم باحتمال 70 فرسخ دي حتى تبقى منضبطة بانه دي كانت مسافة طويلة جدا عشان يقطعها طول الليل، هيتعذر ان هو يعرف، فبالتالي يبقى يجتهد ده ويبقى يلزمهم ما رأى، ويبقى هنا يقولوا باختلاف المطالع. ويرجعوا للفقه على المذاهب الأربعة وغيرها، هتجدوا الكلام كده موجود، انه يقول ان هذا هو القول عند فقهاء الثلاثة المالكية والحنابلة والحنفية على القول بعدم اعتبار هذا الأصح وهذا الأحوط وهذا الأحرى من وجوه، ألا وهي مراعاة أن المسلمين أمة واحدة، طالما يجمعهم جزء من الليل فأمة المسلمين أمة واحدة. الأمر الثاني أن ما ورد في هذا الباب محمول على اجتهاد كل طائفة إذا تعذر الاتصال بين أهل البلدان المتجاورة، حديث ابن عباس لما أتى الرجل من الشام متى صام معاوية قال يوم كذا إن صمنا قبل هذا، الحديث محمول على هذا المعنى. احنا بقينا دلوقتي في عهد الأقمار الصناعية وعهد الاتصالات اللي هو صفة ظاهرة في زمننا، نستطيع الآن ان احنا نعرف البلدان المجاورة لينا بيصوموا امتى، ظهر عندهم ام لم يظهر، ويبقى كده المسلمون يصيروا يدا واحدة، كلنا صايمين مع بعض وكلنا نفطر مع بعض، ويبقى صومكم يوم تصومون واضحاكم يوم تضحون، يعني ماشي على جميع المسلمين. الخطاب مش لأهل مصر وأهل السعودية وأهل كذا، هذه التقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان، يعني نحن نقسم هذه التقسيمات اللي عملها الاحتلال وخلى بلاد المسلمين أحزاب وفرق هكذا. وهذه كانت الفتوى المعتمدة قبل زمان الحسابات الفلكية. العلماء نصوا نصا في كتب الفقه القديمة، لأن علم الفلك كان موجودا، نصوا على أن الحسابات الفلكية لا تعتبر، ده كلام الفقهاء. قال لك لا، علم الفلك تطور وبقى حاجة تانية وبقى موضوع مش عارف ايه، فبقى علم الفلك مقدم على الرؤية. الافطار والامساك، اذا غاب جميع قرص الشمس افطر الصائم ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الافق، لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. والسنة أن يعجل الإفطار. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء، فإن لم يجد الصائم شيئا يفطر عليه نوى الفطر بقلبه ولا يمص أصابعه كما يفعل ذلك بعض العوام، هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليحذر من الإفطار قبل الوقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما معلقين من عراقيبهم تسيل أشداقهم دما كما قدمنا ذلك، وقال هم الذين يفطرون قبل تحلة الصوم، أي قبل حلول وقت الإفطار. من تحقق أو غلب على ظنه أو شك أن فطره حصل قبل المغرب فعليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، هذه فتوى اللجنة دائما، خذوا بالكم. تحقق أو غلب على ظنه أو شك أن الآن فطر حصل ذلك ثم تبين له عكس هذا فعليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار. ودي مسألة مهمة، أنه ينبغي الحذر من الاعتماد على خبر غير الثقات. واحد ياخد بخبر ابنه الصغير يقول له مثلا حاجة، يقول له الأذان بيأذن فيروح شارب وخلاص، أو لا يراعي فروق التوقيت بين المدن والقرى فيعتمد على سماع الأذان في الإذاعة كما يصنع الناس عادة، ويبقى في فرق في التوقيت ما بين مثلا البلد دي والبلد دي فيفطر قبل الوقت. كل هذا إذا طلع الفجر وهو البياض المعترض المنتشر في الأفق من جهة المشرق وجب على الصائم الإمساك حالا سواء سمع الأذان أو لم يسمع. إذا كان يعلم أن المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر فيجب عليه الإمساك حال سماع أذانه، أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل الفجر فلا يجب عليه الإمساك، إن بعض الحاجات دي برضو يراعي فيها الفروق التوقيت ونحو هذا. إذا كان لا يعلم حال المؤذن أو اختلف المؤذنون ولا يستطيع أن يتبين الفجر بنفسه كما هو غالب حال الناس في المدن بسبب الإنارة والمباني، فإن عليه أن يحتاط بالعمل بالتقويمات المطبوعة المبينة في نتائج الموجودة في البيوت. أما الاحتياط بالإمساك قبل الفجر بوقت كعشر دقائق فهذه بدعة من البدع. مكتوب كده، مكتوب الفجر إمساك إفطار، وما يلاحظ في بعض التقاويم من وجود خانة للإمساك وأخرى للفجر فهذا مصادم للشريعة فهذه بدعة. المفطرات ما عدا الحيض والنفاس لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة، ما عدا الحيض والنفاس لا يفطر إلا بشروط ثلاثة: واحد، أن يكون عالما غير جاهل، اثنين، ذاكرا غير ناسي، ثلاثة، مختارا غير مضطر ولا مكره. يبقى ما عندوش عذر من الأعذار المعروفة: الجهل والنسيان والاضطرار والإكراه. من المفطرات ما يكون من نوع الاستفراغ، ومنه ما يكون من نوع الامتلاء. الاستفراغ زي من استقاء عمدا، وزي الجماع، وزي الحيض، وزي الحجامة، هذا نوع من الايه، نوع من الاستفراغ، أو نوع الامتلاء أنه يأكل أو يشرب. المفطرات منها ما يكون في معنى الأكل والشراب كالأدوية والحبوب عن طريق الفم وكالإبر المغذية وكذلك حقن الدم ونقله، فهذه من الأشياء التي في معنى الأكل والشرب. الإبر التي لا يستعاض بها عن الأكل والشرب زي البنسلين والأنسولين أو الإبر التطعيم أو تنشيط الجسم، هذه لا تضر الصيام سواء أخذت عن طريق العضل أو الوريد كما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي السعودية. الأحوط أن تكون كل هذه الإبر بالليل. طيب، غسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد كيماوية وغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم، هل يعد مفطرا؟ نعم، يعد مفطرا، نصت بذلك اللجنة الدائمة. دواء الغرغرة لا يبطل الصوم إن لم يبتلعه. طيب، حشو الأسنان بحشوة طبية فإذا وجد طعمها في حلقه هذا لا يضر صيامه، نص بذلك الشيخ ابن باز. طيب، اللبوس إذا وضع في دبر الرجل أو المرأة أو في مهبل المرأة، هذه تسمى التحاميل، عشان برضو الاسم لما تقرأوه في كتب الفقه تحاميل، تحاميل اللي هي اللبوس. أو الغسول أو المنظار المهبلي، أو أن يوضع الإصبع في هذه الأماكن للفحص الطبي، وهذا يحدث كثيرا عند النساء. مثل هذه الأمور إذا احتجنا إليها، يعني ما يدخل المهبل من تحاميل كاللبوس أو غسول أو منظار مهبلي أو إصبع للفحص الطبي أو إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم، سائر هذه الأمور ليست من المفطرات، ليست من المفطرات. ما يدخل في الإحليل أو مجرى البول الظاهر للذكر أو الأنثى من أسطرة الأنبوب الدقيق هذا أو المنظار أو مادة ضليلة على الأشعة أو دواء أو محلول غسل المثانة أو نحو هذا لا يعد أيضا من المفطرات. طيب، تنظيف الأسنان أو قلع الضرس أو السواك أو فرشاة الأسنان إذا اجتنب ابتلاع ما ينفذ إلى الحلق فلا بأس. المضمضة، الغرغرة، بخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق فلا بأس. الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية باستثناء السوائل والحقن المغذية فلا بأس. الجلوكوز يفطر. هذا مبحث وضعه الشيخ خالد المشيقح تحت اسم المفطرات المعاصرة، بحث ظريف كتب فيه الكلام عن المفطرات المعاصرة التي كثر الكلام عليها، وذكر اختلاف العلماء المعاصرين فيها وبين الراجح منها. المفطرات يقول هو أنها بإجماع العلماء على 4 أشياء: الأكل والشرب الجماع الحيض والنفاس، هذه بالاتفاق مفطرة. المفطرات المعاصرة زي بخاخ الربو، وهذه عبارة عن علبة فيها دواء سائل، هذا الدواء يحتوي على 3 عناصر: ماء وأكسجين وبعض المستحضرات الطبية. هذا البخاخ يفطر أم لا؟ اختلف في ذلك المعاصرون، فيرى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين واللجنة الدائمة أنه لا يفطر ولا يفسد الصوم. استدلوا على هذا بأن الصائم له أن يتمضمض ويستنشق، وهذا بالإجماع، وإذا تمضمض سيبقى شيء من أثر الماء من بلع الريق سيدخل المعدة، والداخل من بخاخ الربو إلى المريء ثم إلى المعدة هذا قليل جدا، فيقص على الماء المتبقي بعد المضمضة. ووجه ذلك أن العبوة الصغيرة، وهو بقى بالتفصيل بالضبط، تشتمل على 10 مليمتر من الدواء السائل، وهذه كمية وضعت لـ200 بخة، فالبخة الواحدة تستغرق 0.5 مليمتر، فبهذا يسير جدا. أيضا أن أدخل شيء من المعدة من بخاخ الربو ليس أمرا قطعيا بل مشكوك فيه، الأصل بقاء الصوم وصحته واليقين لا يزول بالشك. قالوا أيضا أن هذا لا يشبه الأكل والشرب، فيشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية. أن الأطباء ذكروا أن السواك يحتوي على 8 مواد كيميائية، وهو جائز للصائم مطلقا على الراجح، ولا شك أنه سينزل شيء من هذا السواك إلى المعدة، فنزوله السائل الدوائي كنزول أثر السواك، هذا قولهم. رأى بعض العلماء أنه لا يجوز أن يتناوله، وإن احتاج إلى ذلك فإنه يتناوله ويقضي، واستدلوا أن محتوى البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم وحينئذ يكون مفطرا. قال لك خلاص طالما هيتعدى الجوف يبقى أفطر، لكن القول الأول هو القول الأصح في هذه المسألة وهو الراجح لما بينا. طيب، الأقراص التي توضع تحت اللسان، ودي يأخذها المصابون بالأزمات القلبية، يتحط قرص تحت اللسان لعلاج بعض هذه الأزمات، وهي تمتص مباشرة ويحملها الدم إلى القلب فتتوقف الأزمة المفاجئة التي أصابت القلب، حكمها هي جائزة لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل تمتص في الفم، وعلى هذا فهي ليست مفطرة كذلك. منظار المعدة، منظار المعدة عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم إلى المريء إلى المكان في المعدة، والفائدة منه أنه يصور ما في المعدة من قرحة أو نحو هذا. العلماء السابقون تكلموا على مثل هذا في مسألة ما إذا دخل شيئا إلى جوفه غير مغذي كحصات أو قطعة حديدية ونحو ذلك هل يفطر؟ جمهور أهل العلم أن هذا يفطر، فكل ما يصل إلى الجوف يفطر، إلا أن الحنفية اشترطوا أن يستقر هذا الذي يدخل الجوف حتى يفطر والبقية لم يشترطوا. استدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء الكحل، وعلى هذا يكون المنظار رأي الجمهور أنه يفطر، وعلى رأي الحنفية لا يفطر لأنه لا يستقر. الرأي الثاني أنه لا يفطر بإدخال هذه الأشياء التي لا يتغذى بها، فلو أدخل حديد أو حصى فلا يفطر بها. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال به بعض المالكية وقول الحسن بن صالح، لأن ذلك دل عليه الكتاب والسنة على أنه غير مغذي. أما حديث الكحل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقائه للصائم فهو حديث ضعيف، وعليه فالظاهر أنه لا يفطر، لكن يستثنى من ذلك ما إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة دهنية مغذية لكي يسهل دخول المنظار إلى المعدة فإنه حالئذ يفطر. يبقى اخترنا في مسألة منظار المعدة أنه إيه؟ أنه لا يفطر إلا إذا وضع عليه هذه المادة. الأطرة التي تستخدم عن طريق الأنف، قطرة الأنف، هل هي مفطرة؟ يرى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أنها تفطر. استدلوا بحديث لقيط ابن صبرة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فهذا دليل على أن الأنف منفذ إلى المعدة، وإذا كان كذلك فاستخدام هذه القطرة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق، يتضمن النهي عن إدخال أي شيء عن طريق الأنف ولو كان يسيرا، لأن الداخل عن طريق المبالغة شيء يسير. القول الثاني أنها لا تفطر، استدلوا بما تقدم من القياس على ما تبقى من المضمضة، قال لك والقطرة يصل منها شيء يسير إلى المعدة، فالقطرة الواحدة 6% من السنتيمتر المكعب، هو ده اللي بينفذ، ثم ستدخل هذه القطرة إلى الأنف ولن يصل إلى المعدة إلا شيء يسير فيكون معفوا عنه. وكذلك أن الأصل صحة الصيام، وكونه يفطر بهذا فهو أمر مشكوك فيه، والأصل بقاء الصيام واليقين لا يزول بالشك. فلو خدناها على قياس بخاخ الربو يبقى لا بأس، لا شك هذان الرأيان من القوة بمكان، وإن كنت أرى الاحتياط في هذا والأخذ بقول المشايخ في هذه المسألة، وهذا ما أعتمده، القول بأن قطرة الأنف إنها تفطر هذا أوجه عندي والله أعلم. بخاخ الأنف، بخاخ الأنف كبخاخ الربو نفس الشيء. طيب التخدير، التخدير الجزئي عن طريق الأنف، ذلك بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير، هذا لا يفطر، لأن المادة الغازية التي ستدخل الأنف ليس جرما ولا تحمل مواد مغذية. طب التخدير الجزء الصيني، يتم بإدخال إبر جافة إلى مكان حساسة تحت الجلد، التخدير هذا لا يؤثر على الصيام ما دام أنه موضعي وليس كلي. طيب التخدير الجزئي بالحقن، وذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفعول بحيث يغطي على عقل المريض بثواني معدودة، ما دام أنه موضعي وليس كليا فلا يفطر لأنه لا يدخل إلى الجوف. التخدير الكلي اختلف فيه العلماء، فالعلماء السابقون تكلموا في مسألة المغمى عليه هل يصح صومه، لا يخلو أمره عن حالتين، الأولى أن يغمى عليه جميع النهار بحيث لا يفيق جزءا من النهار، قلنا ده حكمه إيه؟ لا يصح صومه عند جمهور العلماء عليه القضاء، والدليل عليه يدع طعامه وشهوته من أجلي، فأضاف الإمساك إلى الصائم، فيبقى لابد أن يكون عنده الإرادة. ألا يغمى عليه جميع النهار، فهذا هو موضع الخلاف، والصواب أنه إذا أفاق جزءا من النهار فإن صيامه صحيح، هذا هو قول الإمام أحمد والإمام الشافعي، أما الإمام مالك فيرى أن صيامه غير صحيح مطلقا. وعند أبي حنيفة إذا أفاق قبل الزوال يجدد النية ويصح الصوم، وإحنا اعتبدنا على قول الإمام أحمد والإمام الشافعي في هذه المسألة، وعليه فالذي يغمى عليه جزء من النهار فهذا لا بأس بصيامه، وإذا كان التخدير الكل ده هيكون في جزء من النهار يبقى لا بأس. طيب قطرة الأذن، الجمهور أنه يفطر، والحنابلة يقولون يفطر إذا وصل إلى الدماغ، أما ابن حزم فيقول أنه لا يفطر، ويقول أن ما يقطر في الأذن لا يصل إلى الدماغ وإنما يصل بالمسام. الطب الحديث بين أنه ليس بين الأذن والدماغ قناة يصل بها المائع إلا في حالة واحدة، وهي إذا ما حصل خرق في طبلة الأذن، وعلى هذا فالصواب أن قطرة الأذن لا تفطر. إذا كان في طبلة الأذن خرق فإنه حينئذ تكون المدواة من طريق الأذن، حكمها حكم المدواة من طريق الأنف، وقلنا التفصيل في هذه المسألة. غسول الأذن حكمه حكم قطرة الأذن، إلا أن العلماء قالوا إذا خرقت الطبلة فإنه ستكون الكمية الداخلة الأذن كثيرة فتكون مفطرة. المفطر التاسع قطرة العين، حكم قطرة العين فيه خلاف للمتأخرين. الرأي الأول أنه لا يفطر، وهذا قول الحنفية والشافعية، استدلون بأنه لا منفذ بين العين والجوف. قول الثاني أنه يفطر قياسا على الكحل، وهذا بناء على أن هناك منفذ بين العين والجوف، وعليه اختلف المتأخرون في قطرة العين. يرى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أنها ليست مفطرة، استدلوا بأن قطرة العين 6% من السنتيمتر، هذا المقدار لن يصل إلى المعدة، فإن هذه القطرة أثناء مرورها بالقناة الدماغية تمتص ولا تصل إلى البلعوم. القول الثاني أنها تفطر قياسا على الكحل على اعتماد كلام المالكية والحنابلة. هذه مسألة من المسائل التي خالف الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وهو من الحنابلة، خالف فيها المذهب، وهذا هو الصواب أن قطرة العين لا تفطر، لأن الطب أثبت أن هناك اتصال بين العين والجوف. يعني بيقول نعم الطب أثبت أن هناك اتصال بين العين والجوف عن طريق الأنف، لكن نقول إن هذه القطرة تمتص خلال مرورها بالقناة الدمعية فلا يصل إلى البلعوم منها شيء، وحينئذ لا يصل إلى المعدة منها، وإن وصل فإنه شيء يسير يعفى عنه كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة. أما القياس على الكحل فيرد عليه من ثلاثة أوجه: أنه لم يثبت أنه يفطر والحديث ضعيف، أنه قياس في محل الخلاف، ثلاثة ما تقدم من أدلة للرأي الأول من أنه هذه القطرة تمتص أثناء مرورها بالقناة الدمعية. يعني هو يقيس الكحل على القطرة وبينهما خلاف مع الفارق. الحقن العلاجية قلنا حقن الجلد والعضل والوريد. حقن الوريد المغذية يرى الشيخ السعدي وابن باز والشيخ ابن عثيمين، وهذا قول المجمع الفقهي الإسلامي، أنها مفطرة، الحقن الوريدية المغذية، لأنها في معنى الأكل والشرب. طيب الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية لا يفطر بها عند المعاصرين، نص على ذلك الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز. الدهانات والمراهم واللساقات العلاجية تكلم عنها شيخ الإسلام تيمية وقال أنها لا تفطر، وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي، بل حكى بعضهم إجماع المعاصرين على ذلك. أسطرت الشرايين ذهب مجمع الفقه الإسلامي أنها لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما. قلنا مسألة الغسيل الكلوي قلنا أنه مفطر، هذا قول الشيخ ابن باز وفتوى اللجنة الدائمة. قلنا التحاميل اللي هي اللوس التي تستخدم عن طريق مثلا فرج المرأة، تكلم عليه العلماء قديما عند المالكية والحنابلة أن المرأة إذا قطرت في قبولها مائعا فإنها لا تفطر، والقول الثاني للحنفية والشافعية أن المرأة تفطر بذلك. الطب الحديث يقول بأنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين جوف المرأة، وعلى هذا فإنها لا تفطر. التحاميل التي تؤخذ عن طريق الدبر زي الحقن الشرجية أو لبوس تخفيف الحرارة وتخفيف آلام البواسير، الحقن الشرجية الأئمة الأربعة يرون أنها مفطرة لأنها تصل إلى الجوف، والقول الثاني اختاره شيخ الإسلام تيمية والظاهرية فقالوا أنها لا تفطر. العلماء المتأخرون بنوا خلافهم على هذا الخلاف، وقال هناك اتصال بين فتحة الشرج والمعدة، من قال أنها تفطر يقول هناك اتصال، ففتحة الدبر متصلة بالمستقيم والمستقيم متصل بالقولون التي اللي هو الأمعاء الغليظة، وامتصاص الغذاء يتم عن طريق الأمعاء الدقيقة، وقد يكون عن طريق الأمعاء الغليظة امتصاص بعض الأملاح والسكريات. وأما إذا امتصت أشياء غير مغذية كالأدوية العلاجية فإنها لا تفطر، وذلك بأنها لا تحتوي على غذاء أو ماء، وهذا هو التفصيل الأقرب، طالما أنها استخدمت في أدوية علاجية مش غذائية فيبقى على هذا القول هو أنها لا تفطر، وهذا قول شيخ الإسلام. أنتم تبقى عرفتوا الأئمة الأربعة أنها تفطر، شيخ الإسلام على أنها لا تفطر. التحاميل بقى اللي هي اللبوس وغيرها لا تفطر، هذا قول الشيخ ابن عثيمين لأنها تحتوي على مواد علاجية وليس منها سوائل مغذية. طيب المنظار الشرجي فيه نفس التفصيل في منظار المعدة، لو برضو في مواد مغذية أو غير هذا من نفس الأمر. ما يدخل في الجسم عبر مجرى الذكر من منظار أو محلول أو دواء. مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة أن التقطير في الإحليل لا يفطر ولا علاقة بين المسالك البولية والجهاز الهضمي، وعليه فإنه لا يفطر. التبرع بالدم مبني على مسألة الحجامة، المشهور في المذهب عند الحنابلة أنها مفطرة، وهذا اختاره شيخ الإسلام تيمية. الجمهور على أنها لا تفطر، والراجح أنها مفطرة. الجمهور على أنها لا تفطر، وقالوا بنسخ هذا الحديث، حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وعلى هذا قالوا بأن الحجامة أصلا غير مفطرة. تمام؟ شيخ الإسلام وده كلام ابن القيم لا يرون هذا، يرون صحة الحديث وعدم القول بنسخه ولا يعتمد هذا. وابن القيم ليه بحث طويل جدا في تهذيب السنن اللي هي تعليقاته على سنن أبي داود، فيها بيان شافي في هذه المسألة. اختيار شيخ الإسلام أنها مفطرة، وعلى ذلك تبرع بالدم يقاس عليه. نقول إيه بقى؟ أنه تبرع بالدم لا يكون إلا للضرورة، تبرع بالدم لا يكون إلا للضرورة، أما إذا تبرع به هكذا فإنه يوقع نفسه في الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب وأحوط. على هذا لا يجوز الإنسان أن يتبرع بدمه إلا للضرورة. أنا هذا رأيي، أننا نأخذ هنا في قول الجمهور بأنها غير مفطرة. طيب، ما يتعلق بأخذ شيء من الدم للتحليل؟ مش هياخد بقى ده كده تعال، لما هيتعمل له مثلا عنده أي مرض ما، هذا لا يفطر لأنه ليس في معنى الحجامة. يعني المشكلة أن التبرع بالدم يشبه الحجامة، إنما لو واحد خد منه جزء يعني بسيط علشان خاطر التحليل هذا أمر آخر. أخيرا معجون الأسنان قلنا لا يفطر لأن الفم في حكم الظاهر، فعلى هذا لا يكون كذلك. خدنا يا عم المفترات المعاصرة واستطردنا الاستطرادة الطويلة دي، بس كده ألممنا بفضل الله عز وجل بأغلب المسائل التي تدور في أذهان الناس. بقيت بعض المسائل اليسيرة نأخذها سريعا. من أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان دون عذر فقد أتى كبيرة عظيمة من الكبائر، فعليه التوبة والقضاء، عليه القضاء وإن كان إفطاره بمحرم كمسكر ازداد فعله شناعة، فالواجب بكل حال التوبة والإكثار من النوافل لا سيما من الصيام ليجبر نقص الفريضة، عليه أن يقضي. طيب، إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاء فلا قضاء عليه ولا كفارة. إذا رأى من يأكل ناسية عليه أن يذكره، لأن هذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسيت فذكروني. من احتاج إلى الإفطار لإنقاذ إنسان مثلا زي عمال الحرائق واللي بينقذوا الغرقى أو غير هذا، فإنه يفطر ويقضي. من وجب عليه الصيام فجامع في نهار رمضان عامدا مختارا بأن يلتقي الختانان وتغيب الحشفة في أحد السبيلين فقد أفسد صومه. خذوا بالكم في أحد السبيلين علشان خطر ندخل اللواط وإتيان المرأة من الدبر أيضا يأخذ نفس الحكم، لأنه لك أنا ما جامعتش، لأن هذا ليس في معنى الجماع، يأخذ نفس الحكم. فالحكم واحد في الزنا واللواط وإتيان البهيمة والجماع، جماع الرجل لزوجته، كل هذا معلوم طبعا. الحديث الذي في الصحيح الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هلكت ما لك، قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينة؟ قال لا. قال أطعم به 60 مسكينة؟ قال على أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو مش عامل أي حاجة ومعندوش أي حاجة. من جمع في أيام من رمضان نهارا فعليه كفارات بعدد الأيام. يعني طب واحد جامع مراته في نهار رمضان 5 مرات، ربنا يدي الصحة، في يوم واحد عليه بقى عن كل مرة كده لا، اليوم يبقى يقضي عنه 60 يوما، يصوم 60 يوما، فإن لم يستطع ذلك فعليه أن يطعم 60 مسكينة. طبعا ما ينتقلش، ما ينفعش فيها الانتقال، يعني يقول لك طبعا ندفع فلوس أحسن، لا، لابد أن يصوم محل هذا اليوم 60 يوما. طيب، لو أراد جماع زوجته فأفطر بالأكل أولا، فيقول لك اليوم طار فخيرا رحنا مش مشكلة فيجامعها، هذا معصيته أشد، وقد هتك حرمة الشهر مرتين بأكله وجماعه، فالكفارة المغلظة عليه أوكد، وحيلته وبال عليه. هذه فتوى شيخ الإسلام. خدوا بالكم أفطر بالتانية علشان هيبقى عليه القضاء بس، وبعد كده يروح يقول لك أنا أفطرت، طب ما هيكون سببا في إفساد صومها هي كمان. فكل ده يجعل عليه الكفارة المغلظة. التقبيل، اللمس، المعانقة، المباشرة، تكرار النظر من الصائم لزوجته أو أمته إن كان يملك نفسه هذا جائز. لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكن كان أملككم لإربه. أما حديث يدع زوجته من أجله فالمقصود به الجماع. لكن إن كان الشخص سريع الشهوة لا يملك نفسه فلا يجوز له ذلك، لأنه يؤدي إلى إفساد صومه ولا يأمن من وقوع هذا المفسد من الإنزال أو الجماع. فالقاعدة الشرعية أن كل ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. إذا جامع فطلع الفجر وجب عليه أن ينزع وصومه صحيح، ولو أمن بعد النزع حتى هو نزع ثم وجد بقايا المني على ذكره فهذا ليس عليه شيء. لو استدام الجماع إلى ما بعد طلوع الفجر أفطر وعليه التوبة والقضاء والكفارة المغلظة. إذا أصبح وهو جنب فلا يضر صومه، ويجوز تأخير غسل الجنابة والحيض والنفاس إلى ما بعد طلوع الفجر، لكن عليه المبادرة لأجل الصلاة. وإذا نام الصائم فاحتلم فإنه لا يفسد صومه إجماعا بل يتمه، لكن تأخير الغسل لا يضر صومه، ولكن عليه بذلك لأجل الصلاة وحتى تقربه الملائكة، فإن الملائكة لا تقرب هذا الذي يكون مستديما للجنابة. من استمنى في نهار رمضان بشيء يمكن التحرز منه كاللمس وتكرار النظر، خدوا بالكم عشان حكم ايه ده بقى، سل صيامك على فيلم من الافلام، فهو قاعد طبعا كده معصية لكن استمنى بسبب ذلك من تكرار النظر، وجب عليه ان يتوب الى الله وان يمسك بقية يومه وعليه قضاء هذا اليوم. كذلك طبعا الاستمناء باللمس عند الاحناف عليه الكفارة المغلظة. ودي كانت فتوى الشيخ أسامة عبد العظيم، كان يفتي بذلك ويقول هذا حتى يكون يعني تغليظا عليه، لأنه صنع شيئا شنيعا في نهار رمضان فيعاقب مثل ذلك. الأحناف عندهم أنه في معنى الجماع، هو طبعا مش في معنى الجماع عند الجمهور، بس على حسب حالة الشخص. فواحد أخ أو يعني عنده شوية دين ويجي يقول أنا يعني رواسب الجاهلية والبلاوي واضطريت أن وقعت في المصيبة السودة دي، فممكن يغلظ عليه، لأنه هيبقى بالعكس الصيام يجعله أكثر إرادة، إنه هو خارط قوته، فيبقى الصيام مدرسة لي علشان يتعلم هذه الدروس الإيمانية. إنما لو واحد تعبان أصلا مش عايز، لو قلت له 60 يوم ده يعني هيطلق الصيام كله مش هيعمل أي حاجة، لا يقال له بالحكم، والحكم الأصح في المسألة أنه يمسك وعليه القضاء. طيب إن شرع في الاستمناء ثم كف ولم ينزل عليه التوبة وليس عليه قضاء، لأن العبرة بالإيه؟ بالإنزال. وينبغي أن يبتعد الصائم عن كل ما هو مثير للشهوة وأن يطرد الخواطر الرديئة. طيب خروج المزي، طب صاحبنا ده قاعد يتفرج على الفيلم فأمزى ولم يمني، خروج المزي الراجح أنه لا يفطر، وخروج الودي السائل الذي يخرج بعد البول بدون لذة هذا لا يفسد الصيام ولا يجب الغسل، وإنما الواجب منه الاستنجاء والوضوء. من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، اللي بيستفرغ من غير قصد. أما من استقاء عمدا بأن يضع أصبعه أو يعصر في بطنه أو يتعمد شم رائحة أو شيء يتقيأ به زي ما بيعملوا ساعات النساء بقى، تقول لها تعملي كده علشان خطر تحملي وتعملي وتسوي كلام فاضي ده، يعني لو صنع مثل ذلك فعليه القضاء. طيب لو غلبه القيء فعاد بنفسه لا يفطر، لأنه بدون إرادته. ولو أعاده هو، يعني هو بيستقيء ففي جزء دخل تاني من غير، زي حكم النخامة، يعني هو أراد أن يخرجها فمش عايز تخرج، خرج جزء منها ثم رجع مرة أخرى وهو غير مريد، فهذا لا يفطر، لا يفطر إذا كان بغير قصده. طب إذا ابتلع ما علق بين أسنانه بغير قصد أو كان قليلا يعجز عن تمييزه ومجه فهو تبع للريق فلا يفطر. اللبان إن كان يتحلل منه أجزاء أو له طعم مضاف أو حلاوة معينة يحرم مضغه، وإن وصل إلى الحلق شيء من ذلك أفطر. إذا أخرج الماء بعد المضمضة فلا يضره ما بقي من البلل والرطوبة، بعد ما تتمضمض بيبقى شوية وقد تصل، قلنا أن أصل فيها إنها جائزة وليس فيها شيء. طيب إذا كانت في لثته قروح أو دميت بالسواك وهو بيستاك رح يطلع منه شوية حاجة كده، فلا يجوز استلاع الدم وعليه إخراجه، فإن دخل حلقه بغير اختياره ولا قصده فلا شيء عليه، مثل القيء. قلنا النخامة، لكن النخامة دي أكتر حاجة بتبقى مشكلة، الناس ما تبقاش عارفة تعمل فيها إيه. البلغم الصاعد من الباطن بالسعال والتنحنح، فإن ابتلعها قبل وصولها إلى فيه فلا يفسد صومه لعموم البلوى بها، فإذا ابتلعها عند وصولها إلى فيه فإنه يفطر عند ذلك، فإن دخلت بغير قصده واختياره فلا تفطر. واستنشاق بخار الماء في مثل حال العاملين في محطات تحلية المياه هذا لا يضر صومهم. ذوق الطعام بلا حاجة يكره لما فيه من تعريض الصوم للفساد، ومن الحاجة مضغ الطعام للولد إذا لم تجد الأم منه بد، يعني ما تبقاش عارفة هتدي له إيه، فيمكن أن تتذوق الطعام لتنظر اعتداله حتى تعطيه إياه، هذا لا بأس. كذلك إذا احتاج لتذوق شيء عند شرائه قالوا اعتبروا هذا حاجة. عن ابن عباس قال لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه، وهذا الأثر حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل. السواك سنة للصائم في جميع النهار، عشان الفقهاء قالوا لغاية الظهر وبس، قالوا أن ده فيه مغايرة اللي خلوه فم الصائم فاعتبروا ذلك، لكن السواك سنة في جميع النهار وإن كان رطبا. وإذا استاك وهو صائم فوجد حرارة أو غيرها من طعمه فبلعه أو أخرجه من فمه، قلنا هذا الأمر لا يضر هذا، لكن يجتنب السواك الأخضر والسواك الذي عليه بعض النكهات الليمون والنعناع وما شابه، ده لا يستخدمه. طيب، ما يعرض للصائم من جرح أو رعاف أنه هو ينزف دم أو ذهاب للماء أو أن مثلا يدخل شيء إلى حلقه بغير اختياره، هذا لا يفسد صومه. أيضا إذا دخل إلى جوفه غبار أو دخان بلا تعمد فلا يفطر. وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع الريق لا يفطر. كذلك لا يضره نزول الدمع إلى حلقه، واحد بيبكي من خشية الله ولا حاجة والدموع نزلت فدخلت شيئا، أو يدهن رأسه أو شاربه أو يختضب بالحناء فيجد طعمه في حلقه فلا يفطر وضع الحناء ولا الكحل ولا الدهن ولا المراهم ولا نحو هذا. الأحوط للصائم ألا يحتجب، والخلاف شديد في المسألة، وإحنا قلنا المشكلة. التدخين طبعا طلع لك قال لك السجائر ما فيهاش أي مشاكل خالص ولا الهوى، وتشرب لك سجارتين كده وما فيش أي مشكلة خالص. التدخين من المفطرات وليس عذرا في ترك الصيام، إذ كيف يعذر بمعصية. الانغماس في ماء أو التلفف بثوب مبتل التبرد لا بأس به للصائم. طبعا المسائل دي هتنفع قوي بقى عشان خاطر اللي جاي، هتلاقي الناس هتصيف في رمضان وهتبقى ليلتنا فل إن شاء الله. ولا بأس أن يصب على رأسه الماء من الحر والعطش. يكره له السباحة لما فيها من تعريض الصوم للفساد، يكره. ومن كان عمله في الغوص أو وظيفته تتطلب الغطس فإن كان يأمن من دخول الماء إلى جوفه فلا بأس. لو أكل أو شرب أو جامع ظانا بقاء الليل ثم تبين له أن الفجر قد طلع فلا شيء عليه، لأن الآية قد دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبين. وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس قال أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت. هذا ذكره الحافظ في الفتح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن لو أكل أو شرب أو جامع ظانا بقاء الليل ثم تبين له أن الفجر قد طلع فلا شيء عليه. طيب، إذا أفطر يظن الشمس قد غربت وهي لم تغرب فعليه القضاء عند جمهور العلماء، لأن الأصل بقاء النهار واليقين لا يزول بالشك. ذهب شيخ الإسلام إلى أنه لا قضاء عليه. إذا طلع الفجر وفي فيه طعام فقد اتفق الفقهاء على أنه يلفظه ويصح صومه. كذلك الحكم في من أكل أو شرب ناسيا ثم تذكر وفي فيه طعام أو شراب صح صومه إن بدر إلى لفظه. بعد الأذان مباشرة دقيقة دقيقتين كده بسرعة لا بأس، لصحة الحديث في ذلك. أحكام الصيام الخاصة بالمرأة: إذا بلغت فخجلت وكانت تفطر عليها التوبة العظيمة وقضاء ما فات مع إطعام مسكين عن كل يوم كفارة للتأخير إذا أتى عليها رمضان الذي يليه ولم تقضي. لا تصوم الزوجة وزوجها حاضر إلا بإذنه الحائض إذا رأت القص البيضاء وهي السائل الأبيض الذي يدفعه الرحم بعد انتهاء الحيض تنوي الصيام من الليل وتصوم. المرأة التي تعرف أن عادتها تأتيها غدا تستمر على نيتها وصيامها ولا تفطر حتى ترى الدم. الأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها وترضى بما كتب الله عليها ولا تتعاطى ما تمنع به الدم. هذه فتوى اللجنة الدائمة. فهذه أمهات المؤمنين ونساء السلف لم يكن يصنعن ذلك، مع أنه كانت هناك بعض الأعشاب التي كانوا يستخدمونها لقطع الحيض. دم الاستحاضة لا يؤثر في صحة الصيام. إذا أسقطت الحامل جنينا متخلقا أو ظهر فيه تخطيط لعضو كرأس أو يد فدمها دم نفاس، وعليه فالنفساء إذا طهرت مثلا قبل 40 صامت واغتسلت، وإن رجع إليها الدم في 40 أمسكت عن الصيام لأنه نفاس. المرضع إذا صامت بالنهار ورأت في الليل نقطا من الدم وكانت طاهرة بالنهار فصيامها صحيح. كل طبعا المسائل الخاصة بالنساء كلها متعلقة بذلك. خذوا بقى المسألة دي، هذه المسألة أنا متوقف فيها منذ زمان وسأذكر لكم فتوى اللجنة الدائمة. الراجح قياس الحامل والمرضع على المريض، فيجوز لها الإفطار وليس عليهما إلا القضاء سواء خافتا على نفسيهما أو ولديهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم. هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن. فالحامل إذا صامت ومعها نزيف فصيامها صحيح ولا يؤثر ذلك على صحة الصيام. مسألة الحامل والمرضع إن يبقى عليها القضاء، هذا القول هو قول الجمهور، لكن هناك قول قوي عند شيخ الإسلام أن عليها الإطعام. قالوا: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فاعتبروا أن هذا هو، وهذا قول أهل الظاهر، يعني الفتوى على القول بالقضاء سواء خافت على نفسها أو على ولدها، إن بعضهم فرق بينهما ولا دليل على التفريق. طيب، المرأة التي وجب عليها الصوم إذا جمعها زوجها في نهار رمضان برضاها فحكمها حكمه، أما إن كانت مكرهة فعليها الاجتهاد في دفعه ولا كفارة عليها. قال ابن عقيل: في من جمع زوجته في نهار رمضان وهي نائمة لا كفارة عليها، والأحوط لها أن تقضي ذلك اليوم. ذهب شيخ الإسلام إلى عدم فساد صومها وأنه صحيح، وينبغي على المرأة التي تعلم أن زوجها لا يملك نفسه أن تتباعد عنه وتترك التزين في نهار رمضان، ويجب على المرأة قضاء ما أفطرته من رمضان ولو بدون علم زوجها، ولا يشترط للصيام الواجب على المرأة إذن الزوج. وإذا شرعت المرأة في قضاء الصيام الواجب فلا يحل لها الإفطار إلا من عذر شرعي، ولا يحل لزوج المرأة أن يأمرها بالإفطار وهي تقضي. ده في أحكام القضاء الخاصة بالنساء. أما صيام النافلة بالنسبة للمرأة فلا يجوز لها أن تشرع فيه وزوجها حاضر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. هذا ما تيسر ذكره من مسائل الصيام. أسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يختم لنا شهر رمضان بالغفران والعتق من النيران. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.